الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة أكنا جدجتش حديثني حديث مكارم الأخلاق طلا غاري خيري دلقو علمنا ما قامن إسا هند أكت خيري دلقو نوهما جدجو قامن نما خيري دلقو يا الله يا رب قامك إن قام خيري دلقو نوغل إيه حديثني كأبي هريراتي أبي هريرا ربي سرها جالتو أكنا جد أبي هريران نموت مالي كيس جرمي نموت حديث أفضل كيس جرى إيه رسول ربي أكنا جد أنجد كل سلامة من الناس شفتهم نلما نماجت السلامة جتون همنا نما bakka gartee qaamni itti addaan ba'u kana isa jechuun humna meeqa qabdan isin jamaa qaamni keessan bakka meeqatti addaan babaya billiitiin isa bakka hagam baarakallahu fiik bakka meeqatti addaan baya humni keessan maal taqal isin hin jedhe 300 fi جهاتم وجدتو عدد وقات عدد وقات جدتو سبحان الله سلاما جدتوني همنا عدان قامن نما اتين بابهتنا همنا نما كان هم دردتو يو صدقات تجرا جدا صدقات صدقانتوني مالي نعمة ربين كينا إردت أولي ودو ربين كينا إرافلتي سبحان الله واركور ربين الرافلتي نعمة إسا أقوم إسين جرتت ربين وهم بسي يو شكري ربي كينا تقلشني نو ترسي سجدتو شفتهم نتينا يو ربين شكرتي ربنا الآن سبحانه وتعالى فضل إسات نعمة إرى ترسيسة ومن إيسي نقايا إيسي إرى ترسيسة جيتشو ودو لهم من تكا قامك إن كيسا بدي يوكا ودو قيدي ودو يوكا تا هندرير فميني ودو يوكا ولتسي هنقبميني جرون تيسلا ربمت إبالي سكية ويتغديت تغدي سيجت سيجلت ويتتولجت سيولجت سيدريرت ودو بيديس يافته لويت مانت لو دقت وقت تت بيديس يافته لقاتي دند تندند كان افو نعمه ربي كنا قال سغل تشوف سلاما من الناس لهم نما هندي سي صدقه الرجرجدا صدقان سن ماليدا يا ربي كيتي غلط غلكيتي يا ربي كيتي شكرت صدقة الراغوت جتشو شوفا تطلع فيه الشمس أدوم باتو صدقات الرجرجل تعدل بين اثنين كان ملما جدون ملما ولت أرارسيتو وتعين كغرغرت الرجل نمجا في دابته هري إسا يوكا يابي إسارتي غرغرت فتحمله عليها إسي سنرت ألفوت يوكا فتحمله نمج مسنو ألفوت جتشو نمج مسنو كألفوت يابي إسارة كيتو جتشو ندباتي او ترفع له عليها متاعه يوكا ميشا لفا الرابعنا يوكا اول ما يتني القر لفتها فينا ميشا اسا ات الفوتف صدقا يد والكلمه الطيبه حاسين غارين صدقه صدقه حاسين غارين حاسين غارين حاسين تطانقمني حاسين نمن تنني صدقه وبكل خطوه تمشيها الى الصلاه تركان فين شوف تركان في غير مسجداتين دمتو يو كغير صلاهاتين دمتو صدقه يد وتميت العذى اذا وان كرات نمركز قريت هنا بل فغرغرات هنا دغات هنا كرارك اوفت له صدقه يد مالتو فيري مخارم اخلاقا ارا نمل مل ارارسو بقفيدن اجراتني في دبيتي جراتني من كيسا وللني ابا مناتي فاد مناتاته يوله يساتي ولله جدو نما يو غرتني ارارسيتي جدار غتجد صدقه ارغتجد مالف وان جدو يساني ركو في ديتنين لول جدو يساني تديم جدو بلسيتري صدقه ارغتجت كلمان طيبانو جيت غارين ذكر ربي فا دعائي في كرج وفي كرج في نما كرج فا ايه وان نما غمتشي سنمته موفا قلبي نما ادان بدي ولت دي بفتي ولي ارار سوفا ولت والبو هرسي سوفا نما ولتهن دفني ولت في الديتنين بكتقوتي غرتني راها غوسفتي تبسيفتي والجاله تشيفتي ولت دي هيسو كننهم ديسو اسكي سغلجتو اذا قرار اوفو لفيت هنا دغات هنا قريت هنا وانما ميدو قرار اوفو كنهم دينو يو صدقادا كناف لفين تينا لفين بني آدم تن هن دنوي بوتان اتجاج اللات تن صدقاء الرباسو برباك ابتججو عباداك يسل سنة وانغرتني واجب هنتين هججون برباك سارة تولي kale hojjatde arradi se jette di sun qabdu ufaadum baatu sadaqachu qabda jechu kale hojjatde sanan arragar tanin dan dawun injiru sadaqaddo arralle borulle iftanille aga umrin teyirte rabbi silafis atu amma dadabda atu amma du diga sigoga socho u dadabda amma wafjetta bakakat bakatete ul qawam ma dadabda haga sigartani صدقه غدد دوبلي سكي يبلتيتي ساسوچي عبادان دلغي قامك دوي دكي غدينجر عباده ربي فجت غدي غدون سجود امبو قامك فولك نمني غارين اكاكا الغوغي سجود مربي غد فولت ونو في ديبيت قلمي هيدي كانالي غرتني اكا سري قيرا بوتت في ديمسيت اكن مت الغوغي هبي سوني قام في الرأس دقان قدر نججو عبادة ربي قدو برباكي صب لي الإسلام صلاة الجماعة اللي رفو برباكي سا مالي في جنان وبكل خطوة تمشيها إليك سوكي ترقام في أتي ترقام فتقر مسجدات ديم تقام لكي صدقاء جزاكم الله خير ربي سنر هجالة كني مخارم أخلاقا حال غاري اسلام من اتنا مكافتو هنداي يفكي سقب بلي ين اسلام خيرن تيكون بركه غدو سيفد بري تقلتاتو يا رب في قبل وان غدا دبت ربان دچا سي غدي سني اول اللي سي قد حق غرتني ربي ملك ما يسن من بين ربي سيغا كنافو في تندنيو من جچو كرانا ما بل اسجچو كرانا ما اللي بل اس كراتي وان غورين بل فكراتي غورين نمني بدان علمي بدان كراتي وادر بابرا علمي ربي غرتني امري سا غبابسي كرمنا ما دبيسا كراقوتون بولا كرات تقطون قرى كرات غورون بل فقرى غرى كرات تدربون كرات نمت لبيس علمي بدان علمي غارينو كرات الكججو بوتان من اتقفت لعليك السابق سججو قرى كرات رجرتو كرات رافو رججو صدقان يدواتي قرى كرات تيو اغرتي حديثة كان يادتو لفي كرات تيو اغرتي حديثة كان يادتو بسمارا يو كرات اغرتي مكينام باورا كراكاسي حديثة كان يادتو جزاكم الله خيرا نمل لي غرغاري كما كينا خرود الدبي والكرسي كما كينا الكريم ان شاء الله فافرچو بربادو الكنف ابا فلي اتاو حتى المان كي اتاتو يجولتي ابا من كي تي اتاتو صدقان يدو يتكنتو بشان ناكن نسينجت ميشا كان اولنا كن نسينجت صدقان يدوتي قام كيتر راغرتني اكتت يوز دقات رب نعمه في سرت الصفياسي كنا نشاط سي كنا ديبي غرغرا ربي سر قبا ديبين بايات ام كان يقرسان كان اسمين كان جوغاران كان موت نويو هو مغرغراتين نمني غرتني ديبين اتهمات مالي بجنان صدقات ينجر بر انا من قات دي سي والغرغارو صدقات دابته والغرغارو دابته وانيو با يتجوغاران كو وانيو يدني برا نمني ونه وانيو جوغارا غدا تو وانينا تولي لو غبرا جوغارا يو قباتتي وانيو مديسي ربي رحمتتي ورا كوم مجربا وانيو ديفنا ربي رحمتتي ورا يچو وانيو چوگاراتي تتاتي جزاكم الله خيرا دواء دواء دكوني دواء حديث رسول الله ورد دكون ولا قام كي گدينجدي اولينجدي لار صدقادا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم حديث كنا فايدا گودا قبنا محفظو قبدني ربي ورئيسا فديتن بوا عيسى اتدلگيتن ان ارغت ربين كنن هنو هاتاهزو حديثني وانغويا بروتي نماتول وبلين الاسلام برو وان كان اكيد اغرجت جزاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.